السلام عليكم. قصة الليلة هذه بحذركم منها، انتبهوا لأن فيها صدمتين كل واحدة أكبر من ثانية. القصة حصلت في الأردن عام 2010 في مدينة جرش التاريخية الجميلة. بطلت القصة امرأة اسمها فاطمة. فاطمة من عائلة محافظة جدا، وشغلتهم بالفلاحة والزراعة وكذا، ويملكون مزارع. المهم صارت في عمر الزواج في أول العشرينات، وتقدم لها شاب من أهل جرش، إنسان من عائلة محافظة ومحترم وعنده كذلك مزرعة وعنده يعني مدخول. المهم سألوا عنه وشافوه خوش رجال وزوجوه، وكتب الله وتحمل فاطمة. جاء موعد الولادة ودوها إلى مستشفى جرش، ولدت وجابت بنت سموها نور، وطلعت من المستشفى وراحت لبيتها. وانتم عارفين الصغار في العمر يسمونهم أهل الأربعين وجه، لأن تتغير ملامحهم بسرعة الصغار، خصوصا في مرحلة النمو في بداية حياتهم، يعني كبشرة كعيون شعر يبين اللون الأصلي له، مثلا أول ما يطلع يكون في شوية من السمر، بعدين يبدأ يصير بشرته بيضة أو تفتح البشرة أو التغير سبحان الله، حتى لون العيون يتغير وكذلك الشعر. بعد شهر شهرين بينت ملامح البنت الصغيرة اللي اسمها نور. سبحان الله البنت ملامحها خيالية جميلة، شيء خيالي، عيون كبار وخضرة والشعر أشقر وبيضة، لا أبوها أشقر وعيونها خضر ولا أمها شقرة ولا عيونها خضر ولا أحد من سلالتهم بهالمواصفات. هذا الأمر بدل ما يفرح أمها فيها أن بنتها جميلة، لا، سبب لها مشاكل. صاروا كل الحريم اللي يمرون عليها ويشوفون نور يقولون حق الأم، يقولون يا فاطمة ما شاء الله بنتك يعني لا إله إلا الله، يعني جميلة بشكل ملفت، والغريب أن أنتم أصلا بعائلتكم كلها ما في أحد بهالمواصفات، بهالشقار وبهالبياض بهالعيون يعني عادي ملامحكم عادية جدا يعني، إلا هالبنت هذه لا مختلفة، ما فيها شبه منك ولا من أبوها. هم بدأت فاطمة تفكر فعلا صح، لكن ممكن قالوا يعني يمكن جدتها يمكن أحد من، لا ما في. المهم كل ما تكبر البنت شهر شهرين ثلاث والناس تلاحظ ويقولوا لها يا بنت الحلال ترى والله سبحان الله البنت هذه ما تشابهك، تشابه من عائلة، عطينا أحد مثلا نقول والله طالع على فلان ولا على فلانة، ما في. صاروا الحريم بعض الحريم، وهذه المشكلة، يسولفون بينهم وبين بعض إنه والله السالفة فيها إنه دخل على الله، استغفر الله العظيم، ان والله يمكن المرة هذه ما هي مضبوطة من وراها طبعا. وبدأ الحكي ينتشر، وتعرفون كل انسان لابد انه يكون في شخص اخر يكرهه ولا شخص يتمنى سقوطه في اي، حتى لو انه يكرهه بدون اي اسباب. يعني في ناس اصلا طبيعتهم النميمة والغيبة والحش وكذا، يعني بدون اي اهداف ما عنده مشكلة الانسان يتدمر، بس انه هو يرمي بهالكلام ولا هو التهم ويمشي في مجالس في جلسات في كذا، والكلام كل ما ينتقل من شخص لآخر يكبر وتزيد عليه السوالف. الكل بدأ يسولف لين وصل حق أهل الزوج، وصاروا هم يلمحون حق زوج فاطمة يقولوا لها يعني بنتك ما شاء الله وكذا، بس ترى احنا عائلتنا ما فيها شقر، ما يلمحوله يمكن يفهم، وهو يعني يعرف زوجته ويعرف انها محترمة وبنت ناس اجاويد ومستحيل تغلط هالغلطة، واصلا هو حيل يعني علاقته قوية فيها، الليل مع نهار يشوفها يعني ما عندها سوالف طلعات وجيات ولا يعني عندها إسراف في حياتها، لا أبدا. فلما يسولفون قدامه بهالسوالف دائما يطنش أو يعني يسكتهم، يقولهم مش من تقصد يعني عادي يعني سبحان الله، يمكن الله يخلق من يكون العيال أجمل من أهاليهم، شو المشكلة يعني؟ إنسان كان واعي وعاقل، لكن من كثر الضغط اللي عليه والكلام اللي صار يجيه فاتح فاطمة في الموضوع، قال لها والله يا بنت الحلال أنا كثير مزعجين في هالموضوع هذا، يمكن ألقى عندك تفسير يعني منطقي لهالموضوع، ليش البنت ما تشابهني ولا تشابهك؟ والغريب انها ما فيها موضوع الشبه، الموضوع ان البنت شقره حيل وعيون ما شاء الله تبارك الرحمن جميله، وانا اصلا مبسوط ان بنتي حلوه لكن ما فيها شبهنا، ايش قصدك انت وكذا. وهي المسكينه هم بروحها شغاله فيها هالوسواس، فصارت تتهاوش وياه وهو يتهاوش وياه على هالموضوع، وانت تشكك فيني ولا ما ادري شو، قال لا لا والله بس هذا الكلام وهذا المهم انت تثق فيني ولا تثق في الناس، يعدي هالموضوع. لكن تعرفون مثل هالسوالف هذه تبقى لها اثر، شهر شهرين ثلاث واخذوا عندكم هالصدمه، ولا من تصلين مركز الشرطه، الو مرحبا مرحبا فلان هو زوج فاطمة، قال هلا نعم تفضلوا، قالوا لو سمحت تعال أنت وزوجتك. شنو؟ إيه تعال أنت وزوجتك لمركز الشرطة، نبيك ضروري. عسى ما شو صاير، ليش أنا وزوجتي؟ زوجتي شو مسوية؟ قال هلا ابن حلال تعال وانت راح تفهم الموضوع. المهم وصل لهم مركز الشرطة، السلام عليكم. وعليكم السلام. لما دخلوا ولقوا الرجال جالس عند المحقق وجنبه امرأة، وفاطمة وزوجها لما جوا المركز جابين معاهم بنتهم نور يعني صغيرة من يبي يرعاها يعني. أول ما دخلوا وتقوم هالمرأة اللي جالسة عند المحقق وتصرخ وتركض على فاطمة وتبي تأخذ من إيدها بنتها نور، تدخل المحقق والشرطة والضباط وصار شان ايش تبي هذه تبي تاخذ، وفاطمة تصرخ وتضرب المرأة والمهم فاككهم. لحظة شو خلنا اهدوا اهدوا شو اهدوا شوي يا اختي فاطمة، انت وكلموا انت الزوج يا ابن حلال تعال اجلس نبي نفهمك السالفة. يبا في امرأة اسمها عواطف، هذه عواطف لما زوجتك فاطمة دخلت لمستشفى جرش تبي تولد، كانت عواطف كذلك تبي تولد بنفس اللحظة لكن في غرفة ثانية، أولدت زوجتك وجابت بنت، وعواطف ولدت وجابت بنت. لما خذوا المواليد وصاروا ينظفونهم وكذا، تعرفون هذه الإجراءات اللي يسوونها الممرضات، في ممرضة اسمها ثروت، هذه ثروت الممرضة هي المسؤولة عن تنظيف المواليد بعد ما يطلعون من أمهاتهم وكذا قبل يسلمونهم، وهذه مهمتها كذلك أنها تحط السوار، لأن تعرفون أنتم من ناحية السيفتي والأمان علشان لا يصير بالخطأ تبديل المواليد يحطون سوار. هذه الممرضة اللي هي ثروت اللي مفترض مهمتها الحفاظ على عدم تبادل المواليد بشكل خاطئ، هي بالغلط بدلت الاسوار، حطت اسوار نور بايد بنت عواطف اللي سموها عبير، وحطت اسوار عبير بنت فاطمة اللي اسمها نور، وكل واحدة اخذت بنت الثانية وراحت البيت. وشون عرفوا؟ عواطف وزوج هذول من العائلات الشقر العيون خضر، وطلعت لهم بنت حنطاوية وأبدا ما تشابههم، وهذول من كثر ما قاموا يوسوسون كذاك نفس اللي صار مع فاطمة، هذول اللي راحوا على طول وفحصوا دي ان اي، الظاهر صارت بينهم مشاكل واتهامات وكذا، واكتشفوا ان هذه ما هي بنتهم. لما رجعوا المستشفى قالوا ان في واحدة ولدت معاها بنفس الوقت، يمكن ايه خلونا نتأكد. جابوا البنت ولا فعلا نسخة من امها الحقيقية اللي هي عواطف، لا واللي عندهم اللي هي عبير نسخة من امها وابوها، يعني فيها ملامح من امها وابوها اللي إيه هي امها فاطمة. طبعا انصدموا، فاطمة اغمى عليها، معقولة يعني يصير يعني هذا يسمعون بالقصص؟ يعني مرة قايلها ابو طلال الحمراني مو مصدقينه، مستحيل يعني، بس تحصل ترى شيء عادي، والله العظيم ان تحصل. لان المشكلة شنو؟ التدخل البشري في الحفاظ على عدم يعني تبادل المواليد لابد انه يحصل في اخطاء، لان التدخل بشري في نسبة خطأ. هذيك الغبية راحت جابت السوارين، أنا أسفة ما بيقول غبية، خاف ترفع لك قضية، هي غبية فعلا بس ما بيقول غبية، راحت جابت السوارين وحطت بيد هذا بيد هذا ومشت. لكن هذه الحركة هي اللي ضيعت الدنيا. المهم لما استوعبت فاطمة وزوجها السالفة وكذا، هم بدوا يفكرون يعني بطريقة إيجابية، أنه يعني الحمد لله كذلك، أنه صحيح أن البنت صار لها 9 أشهر عندهم ورضعت من أمها وكذا وحليب وملابس وما أدري شو محتفلين فيها، طلعت ما هي بنتهم، لكن كذلك بنتهم موجودة عند عائلة ثانية هم رضعينها وحليب وحفاضات وملبسينها، يعني نفس الشيء. والأفضل أن بنتك الحقيقية ترجع لك. قالوا خلاص احنا راضين بأمر الله، الحمد لله أن يعني اكتشفنا الموضوع مبكر، يعني 9 أشهر صحيح إن مدة ما هي سهلة، لكن كذلك الحمد لله إنه ما راحت سنين. يعني تقبل الوضع وصار يعني قالوا خلاص احنا بعدين راح نحاسب المستشفى على هالموضوع، لكن الحمد لله بنتك خذيها، تعالي تفضلي جيبي عبير. طبعا هم فحصوها DNA واكدوا إن صح المعلومة، إن هذه هي بنت الشقران وإن هذه بنت الحنطويين. بدلوا كل واحدة أخذت بنتها وراحت للبيت. هذا الصدمة الأولى، لكن الصدمة الثانية اللي هي أعنف وأغرب وشيء صراحة يقشعر لها البدن. البنت عبير اللي صارت أمها فاطمة، الأمها الحقيقية يعني رجعت لأمها الحقيقية اللي هي فاطمة، ونور راحت عند عواطف. خلونا الحين من نور وعواطف هذول الشقر، خلونا منهم، نبي نسولف عن منو؟ عن عبير اللي رجعت عند أمها الحقيقية فاطمة. سبحان الله، وهذا الشيء الغريب في الموضوع، أن البنت ما تقبلت أمها، تبي أمها اللي عاشت معاها 9 أشهر، ما تبي هذه، تبكي الليل مع نهار، ترفض أن ترضع، ترفض مع أنها 9 أشهر عمرها، ما تبي لا تنام عندها لا تشيلها لا تنومها لا تشربها. لا أول يوم كانوا بحالة ذهول وصدمة أن البنت فعلا ما هي متقبلة أمها. أول يوم ثاني يوم البنت على طول انتكست حالتها الصحية، اليوم الثالث اليوم الرابع قالوا لا لا لا لا البنت راح تموت الحين، مو راضية ترضع ولا راضية تنام ولا راضية، وكلها بكي 24 ساعة، ويطيرون فيها إلى مستشفى جرش. قالوا لهم هذه قصتنا اللي أنتم تعرفونها، والبنت ما هي متقبلة أمها. قالوا يبوا جيبوها. بعد يومين يتصلون على فاطمة وزوجها، تعالوا المستشفى، لأن مرقدين البنت عندهم. أول ما جوا قالوا عظم الله أجركم، توفت البنت. شنو؟ طبعا انهارت فاطمة وزوجها، مساكين يعني تعرضوا لاتهامات وإساءة سمعة. وبعدين الصدمة الثانية جتهم يوم عرفوا ان هذه اصلا اللي عندهم ما هي بنتهم، وان بنتهم موجودة عند ناس غرباء صالة 9 أشهر، وقالوا يلا تعدي. الحين بنتهم اللي ما عاشت عندهم إلا 3 أيام وكانت رافضة أنها تقبل أمها ماتت، وهذه ترى البنت الوحيدة اللي عندهم الأولى. يعني أصيبوا بصدمة كبيرة جدا، خلت الأم بحالة نفسية وانهاروا ورفعوا قضية. رفعوا قضية على المستشفى اللي اعترف بالخطأ وتم توجيه تهمة الإهمال بالرعاية وما أدري شنو. المهم تم الحكم لهم بتعويض بمبلغ 20,000 دينار. المستشفى والقسم الأطباء أعتقد معهم اللي هي ثروة اللي هي الممرضة متضامنين، يعني كلهم اجتمعوا مع بعض الثلاثة ويدفعون حق فاطمة وزوجها مبلغ 20,000 دينار. وكانت هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.